حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في البلاد والمصارعة الحرة أيضا ما حكمها؟ هذا هو يسأل عنها. مسلسلات فيها شر يجب المساك على الشر وإيجاره، ومسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بسمعها. الآخر يقول إن آخر المصارعة والمصارعة الحرة ينبغي الحذر من المصارعة لأنها قد يكون فيها إبداع أو ينبغي الحذر منها فيه بدو بالعراس، حتى المسابقة قدم الكرة إذا كان فيها بدو بالعراس لا يجوز النظر إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.